البسملة وكبر في أمكنة التكبير. وفي نصوص يعني عن ابن عباس وعن أم سلمة وعن غيرها في ذكر البسملة، لكن أكثر النصوص يعني أصح ما ورد في ذلك حديث أبي هريرة الذي في السنن، أنه لما صلى قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال في الأخير إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أصح عندي ما ورد في هذا هو هذا الحديث، يعني الصريح الذي فيه صراحة ذكر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. أما حديث أنس وإن كان بعضهم علله بالاضطراب كابن عبد البر وغيره، لأن ابن عبد البر بالمناسبة له رسالة سماها الإنصاف في مسألة الخلاف، وسق فيها يعني الأدلة وسق فيها الآثار السلفية في هذه القضية، يعني في قضية البسملة في الصلاة. لكن يعني الذين ينفون يستدلون بحديث عبد الله بن مغفل أنه سمع ابنه يصلي فذكر البسملة فقال له إياك أي بني إياك والحدث، ولكن هذا لا ينفي أن ابن مغفل ما سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتبر أن هذا الأمر فيه حدث. وبقية الأدلة عن أنس وعن أم سلمة وعن ابن عباس وعن غيرهم كلها فيها البسملة. ويستدل أيضا المثبتون بالحديث الذي في صحيح مسلم وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان معهم فأغفى إغفاءة ثم انتبه فقال لهم نزلت علي صورة فقرأ فذكر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، فصحب أو فقرأ البسملة في صورة إنا أعطيناك الكوثر فاعتبروها آية من كل صورة. ولذا أنا أقول الذي وردت في قراءته أنها يعني آية من كل صورة فعلى سبيل القراءة، أما من لم ترد في قراءته فيرجع في ذلك إلى النصوص التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر يعني من استقراء النصوص ومن استقراء الآثار السلفية ومن استقراء مذاهب العلماء على أن ذكرها يكون سرا في الغالب، ومن جهر فله لا ننكر عليه إن كان شافعيا. أما الذي لا يذكرها بالمرة فهذا يخالف النصوص وهو مذهبه مذهب المالكية، مخالف للنصوص الكثيرة المتكاثرة التي أثبتها. وليس للمالكية حجة إلا الحديث المعروف وهو قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله قال الله تبارك وتعالى حمدني عبدي الحديث. قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي ما ذكر فيه التسمية، يعني أعظم حجة وأعظم دليل يستدل به المالكية هو هذا الحديث، وهو رواه مالك في الموطأ وهو في صحيح مسلم، وهو حديث قسمته الصلاة بيني وابن عبدي نصفين، فليس له من الحجج الواضحة غير هذا الحديث. وطبعا حديث المسيء صلاته الذي يتكئون عليه دائما ويعتمدون أنه لم ترد في هذه الصفة. ولكن الجواب عن هذا سهل ويسير، فنقول ليس في هذا الحديث كل ما تريد، فغاية ما في الأمر أن الله تبارك وتعالى ذكر قضية الفاتحة وأنه قسم قسمين، قسم له بحيث الثناء عليه والتمجد بصفاته وبإسمائه حاصل في نصف الفاتحة، والنصف الثاني هو للعبد في أدعيته وفي تعلقه بالله، وليس يعني هذا فيه دلالة عليه على نفي البسملة. وكيف كما قلت وقد وردت بها نصوص كثيرة وكثيرة جدا لا يستطيع المسلم أن ينكرها، لأن الذي يجمع النصوص ويجمع الآثار السلفية على كثرتها أو لكثرتها يتحقق له ما قررته. أما فقه هذه الصفة فنؤجله إلى الحلقة الآتية بإذن الله.